الله يسعدك، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله أنتم والأسرة الكريمة. كل عام وأنتم بخير. وبقدم كل عام وأنتم بخير الشيخ محمد حسان الله يجزيه الخير. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسعدك يجبر خاطرك. آمين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. جزاك الله خير. كل عام وأنتم بخير يا الشيخ اللي عندك. شيخ أحمد. نعم. والله. شيخنا الشيخ أحمد جلال. الله الشيخ أحمد الله يجزيه الخير وقناة الرحمة. أحمد ما شاء. أحمد جلال. السلام عليكم يا شيخ. جزاكم الله خير يا اخي بارك الله فيك يا شيخ كل عام وانت بخير سلمنا على الشيخ محمد حسان سلمك الله من كل سوء الله يسلمك امانه الشيخ محمد حسان وكل الشيوخ والله كل عام وانت بخير ان شاء الله بارك الله فيك وعلى ابوك بالله الشيخ الاستاذ الله يسعدك جزاكم الله خير بارك الله فيكم تواصل رائع الشيخ يسر الله لنا ولهم الخير نستقبل هذا الطال أخونا محمد من الدقهلية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي كيف شيخ أحمد بارك الله فيكم بارك الله فيكم فلديك الذي أتبعنا من أحاديثه حفظكم الله وبارك فيكم لا لو سمحت أكلم الشيخ أمين الشيخ معك تفضل تفضل كيف شيخ أمين الحمد لله كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير وصحة وسعادة ازيك يا شيخ احمد الحمد لله والله في نعمه الحمد لله بارك الله فيكم وزادكم علم وايمان امين يا رب واياكم وسائل الرحمه يا رب من عليها والشيخ محمد حسان والشيخ محمود امين يا رب جزاكم الله خيرا اخي بارك الله فيكم شيخنا يعني احنا ما جلسنا هذا المجلس الا نتواصل مع اخواننا طبعا يعني هذا تواصل رائق ورائع ويعني هذا هو العيد نعم بارك الله فيكم تفضل الشيخ فربنا سبحانه وتعالى حكم لنفسه بالعزة حكم لنفسه بالعزة فمن عزة الله سبحانه وتعالى أنه يعد بالسعادة والهناء والرزق بضد أسبابه فتجد الرجل يتقي الله في مال حرام فوعده الله بالرزق الحلال إن ترك هذا المال فجعل الله سبحانه وتعالى سعادته بكثرة ماله في ترك المال الحرام العين تقول له هذا خذه هذا سيسعدك واليد تقول أنا أريد أن أمسكه والجيب يقول له أريد أن أحتويه ولكن الله سبحانه وتعالى ينهاه فيؤثر ما نهى الله عنه ويؤثر رضا الله سبحانه وتعالى وإن كان بضد ما يهوى فتجعل له السعادة في ذلك ومن ذلك بقى أستاذ أحمد رجل عرض لامرأة في الحرام فتركها ابتغاء وجه الله واحد يقول ايه اول اجر اول اجر انه تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة طب وفي اجور قبل كده في اجور كتير قبل كده زي ايه فاكرين الرجل الذي دخل الكهف مع اصحابه وسدته الصخرة قالوا ادعوا باعمالكم الصالحة فقال اللهم انه كان لي ابنة عم احببتها الى اخر الحديث فلما مكنته من نفسها تركها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فتركه ذلك والرجل الثاني كان برا بأمه وأبيه واحد تيجي تقول له أنت ليه ما بتبرش أبوك وأمك أنت ليه ما بتصلش رحمة يقول لك والله أنا عندي مشكلتين المشكلة الأولى إيه إن أنا ما عنديش وقت أروح والله ده أنا مشغول أقول له ماشي صدقت طب والتانية يقول لك والله أنا ببقى مكسوف ما معيش فلوس وممكن يبقى أولادي محتاجين كده فباخدها من قصير أقول له ربنا سبحانه وتعالى جعل لك في صلة أرحامك وبرك لوالديك سعادة ليس فقط في الآخرة بالجنة ولكن أيضا بأن يسعدك بأمرين أول حاجة وقتك الذي ضحيت به من أجل الله في صلة الرحم وبرك لوالديك فإن الله سبحانه وتعالى يطيل لك به عمرك يطول به عمرك طب والتاني إن مالك اللي أنت أنفقته في المواصلات وفي الهدايا وفي العديات ربنا يخلف عليك أكثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه رزقه يكون واسع وكتير وأن ينسأ له في أثره يعني عمره يطول فليصل رحمه يحضرني موقف أنا في يوم التقيت برجل من أكبر يعني من أغنى الأغنياء إن لم يكن في الوطن العربي فهو في مصر فبيحكي لي فبيقول لي انت انا كنت انسان عادي خالص وشخص فقير وطالب في كليه هندسه وفي يوم كنت واقف حوالي الساعه 2 3 بالليل يعني في الثلث الاخير من الليل وامي ندهت لي من فوق قالت لي يا سمير قلت لها نعم يا ام قالت له انا عايزه كوبايه رز بلبن ويقول لي انا عارف انها بتحب الرز بلبن والمهلبيه والحاجات دي بيقول لي سبت صاحبي وفي ناس كتير بتتحرج انها تسيب اصحابها او بتاع علشان امه بتناديله لكن ده كانت الامور عنده يعني واضحه أمي قبل أي حد، فقال لها حاضر يا أم، جري وساب صاحبه وراح اشترى لها كل اللي بتحبه، رز بلبن ومهلبية وقشطة وحط ايه 10 جنيه مش مهم، جابها في شنطة ونزلت له السبت حط. فلما طلعت السبت لقت كل اللي بتحبه موجود، فراحت دعيت له بقى، قعدت تدعي له وتدعي له بالرزق وبالفتح وبالنجاح وبعدين صاحبه اللي واقف بيقول لي لقيته مدمع قرب يعيط، بقول له مالك؟ قال لي صدق يا سمير، قلت له نعم، قال لي انا حاسس ان ربنا هيكرمك قوي اللي انت عملته في امك ده معايا. فقال له يا ابني يكرمني ايه، انا طمعي في ربنا اكتر من كده. قال له ايه يا سمير؟ قال له انا عايز حنفيات نازله ملاش اول من اخر. لا اله الا الله. اه والله. قال له كرمي في ربنا، طمعي في ربنا ان ربنا ينزلها حنفيات ملهاش اول من اخر. والله العظيم وقد كان. هذا الرجل، انا مش هسمي منتجات ولا هسمي، هذا الرجل ليس هناك بيت في مصر الا هناك منتجات استوردها. انا اجزم بهذا، لانه المستورد الاكبر للبلاستيك في مصر الوحيد، كل الناس بتاخد منه بعد كده. فدي من بركه بر الوالدين. فالسعاده، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل السعاده ضد اسباب السعاده. زي ايه؟ ان تعففت عن سؤال الناس وهو ضد اسباب السعاده. السعاده في العفه، نعم، ولكن ما تكلمش حد، ما تقولش لحد انا محتاج، يغنيك الله سبحانه وتعالى، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. طب ولو سالت الناس، ودي ممكن تجيب لك فلوس كتير يا شيخ احمد، يعني ممكن واحد يسال الناس يطلب من ده ومن ده ياخد فلوس يبقى سعيد بفلوس، ها، فيحط في جيبه. طب وبعدين؟ والله لن يزداد بها الا فقرا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى حكم بهذا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: وما من عبد فتح باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر. طيب واحد يظلمك، تنتصر لنفسك؟ ربنا قال لك عايز تنتصر انتصر خلاص، ما حد، لا تثريب عليك، بس ما تزودش عن ايه في الانتقام عما اصابك. طب وبعدين؟ قال لك بس لو صبرت ليا من غير ما انت تروح تاخد بطارك ومن غير كده وكده كده، انا هنصرك واخليك عزيز عليه. يبقى بينصرك ويعزك بضد اسباب السعاده، وهي الانتصار والعلو والقوه، ويقول لك لا تعاملني وانا خليك سعيد حتى لو لم تنتصر لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه اقسم عليها: ما نقص مال من صدقه، وما من عبد صبر على مظلمه الا زاده الله بها عزه، وما من عبد فتح باب مساله الا فتح عليه باب فقر. بارك الله فيكم شيخنا، استقبل هذا السؤال اخونا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. تفضل. اسال الله ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. امين. اسال الله ان يحشركم مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. وحي الشيخ احمد جلال والشيخ امين الانصار، اسال الله ان يبارك فيهم وان يبارك في علمهم وعملهم. امين. هذا جاء العيد، فالعيد ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. و تفضل يا اخي. وليس الطاعة والصيام والعبادة في رمضان فقط، وانما الصيام والطاعة في باقي السنة كلها. ليس رب رمضان رب واحد، لكن رب رمضان رب بقية الشهور بأسرها. وارجو من علمائنا ومشايخنا ان يوجهوا كلمة للأمة في صيام 6 من شوال، واسال الله ان يبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا اخي. نستقبل هذا اتصال اختنا ام اليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالكم؟ بارك الله فيك. كل عام وانتم بخير. وانت بخير، تفضلي. بحب اهني الشعب الفلسطيني كله، والشعب الثاني الشعب المصري، وما بنسى طبعا اهني اهالي الشهداء والجرحى، الأسرة والأسرات في سجون الاحتلال. ممكن أكلم الشيخ أمين؟ الشيخ أمين معك، تفضلي يا أختي. كيف حالك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. وفيكم. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله في نعمة، الحمد لله رب. بارك الله فيكم. وفيكم. ما شاء الله منورين. جزاكم الله خيرا. طيب أنا ممكن أنا حاب أسأل عن أخت إلي اسمها الطائعة، يا ريت لو تسمعني تكتب على الرسائل العفريت. هناك الرحمة. جزاكم الله خير يا أختي، يعني وفرج الله همكم يا أهل فلسطين، وبارك فيكم وعزكم بنصر من عنده، إنه ولي ذلك والقاضي عليه. نستقبل هذا الصال أختنا أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير جميعا، ربنا يصلح حالكم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير قناة البدر جميعا وجميع المشايخ إن شاء الله، وربنا يصلح حالكم ويزيدكم من علمه كمان وكمان إن شاء الله. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أختي. شيخنا شيخ أحمد، أنا أستشعر من كلام الشيخ أمين يعني هذه اللذة وهذا العتق من النار لأعضاء العبادة. وأنا أذكر هذه الأبيات لأبو الشيخ القيم ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، لما قال: يا ربي أعضاء السجود عتقتها من عفوك الباقي وأنت الباقي، والعفو يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. شيخنا يعني هذه السعادة اللي يتكلم فيها شيخنا الشيخ أمين، هناك بعض الناس ممن يبتعدون عن منهاج الله ومنهاج رسوله يظنون أن في أعمالهم سعادة، ولذلك أنا أريد أن نفرق ما بين السعادة الحقيقية، ما بين اللذة الحقيقية، وما بين السعادة الموهومة. جزاك الله خير أخي الحبيب أحمد. الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة سعادة أو فرحة أو لذة أو متعة، كل هذه مترادفات لمعنى واحد ألا وهو مسألة سعادة الإنسان. هذه الكلمات جمعت في القرآن في عديد من المواطن، وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أثبت للكافرين سعادة، وأثبت لهم متعة، وأثبت لهم لذة. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن المنافقين في شأن غزوة تبوك قال الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أثبت أنهم فرحوا. الله سبحانه وتعالى أثبت لأهل الكفر فرحة ومتعة، فقال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا يتمتعون، متعة، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. لو نظرت إلى هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب. إذن لهم متعة ثم بعد ذلك عذاب. اللي أنا عايز أوصله أن سبحان الله هناك فرق كبير جدا بين السعادة الحقيقية التي يجنيها الإنسان من وراء طاعته لربه تبارك وتعالى، وبين السعادة الوهمية التي قد يجدها بعض الناس إذا ابتعدوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. أفرق سريعا كده بآيات سريعة، لأنه طبعا أنا عايز والله أترك المجال كامل للشيخ أمين النهاردة أستمع له، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة وأن يسدده في كلامه. أمين يا رب العالمين وأفعاله. الأمر الأول، قارن معي بين سعادة العبد المؤمن التي لا تتوقف أبدا طالما أن قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى، هذه السعادة دائمة مستمرة لا تتوقف بحال من الأحوال، فسعادته معه في دنيا وعند موته فهو سعيد ببشر الله سبحانه وتعالى له وبشر الملائكة له: أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وببشر الله سبحانه وتعالى والملائكة له في قبره: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادر لطاعة الله مبتعدا عن معصية الله. وبشر الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة، وبشر الملائكة له يوم القيامة بمجرد ما يخرج من قبره في وقت الحساب والحش وغير ذلك. وبشر الله سبحانه وتعالى له حتى عند دخول الجنة، وهذه أعظم بشرة، هذه السعادة متواصلة حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة الحديث في الصحيحين، وأهل النار النار، قال الله سبحانه وتعالى: أهل الجنة هل رضيتم؟ هذه أعظم بشرة، هل رضيتم؟ قالوا: يا رب وما لنا لنرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا النار. هنا تأتي البشرة اللي بها سعادة الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وما الذين سعدوا هذه السعادة في هذه اللحظة، أن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. وفي الصحيحين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف ربنا تبارك وتعالى الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. إذن هذه السعادة متواصلة منذ لحظة الطاعة والعبادة إلى أن يدخل عبد جنة الله سبحانه وتعالى. طب قارن الجهة الأخرى